بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد انتهينا من الكلام عن آيات سورة يوسف، وبينا أيضا مدلولات هذه الكلام وتفسير هذه الآيات، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه السورة. كان من هذه الدروس نقول: الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي فصيح لكل ما نحتاج إليه لكي نحقق مصالحنا الدنيوية والدينية. دائما لسان الإنسان يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنزل علينا ذلك الكتاب بهذا اللسان العربي الفصيح، فيه كل ما نحتاج إليه لكي نحقق مصالحنا الدنيوية والأخروية. تلك ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فدوما الإنسان يلهج لسانه بحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب فيه تفاصيل كل شيء، وقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه لكي نحقق مصالحنا الدنيوية والدينية. كذلك أيضا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى القصص كما بينا قبل ذلك ما ينبغي أن تمر علينا القصة، وأنها يعني وردت على سبيل التسلية أو التسلية، ولكن من أجل العبرة والعظة. فبالتالي لا ينتهي الإنسان من هذا القصص إلا ويقف وقفة ما هو المستفاد من ذلك القصص، وما هي الإرشادات والتوجيهات التي استفدناها من خلال ذلك القصص، ما هي العبر والعظات. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان لنا دراية وما كان لنا علم بأحوال الأمم السابقة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن إنعامه وإحسانه علينا أن الله سبحانه وتعالى قص علينا من أحوال الأمم السابقة لكي نعتبر وكي أيضا نتعظ، وأيضا يكون لنا هذه القراءة في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيمن على عباده جل في علا أن الله تعالى علمنا ما لم يكن لنا به دراية وما كان لنا به من علم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. إذا ما كان لنا دراية لا بمعالم الإيمان ولا بأحوال الأمم السابقة، وما كان لنا علم بما حدث مع هذه الأمم السابقة، كل ذلك ما تعلمناه إلا من خلال ذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، فذهبت النبوة لم تبق إلا المبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذه رؤيا، والرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على صورة التعامل مع ما نرى في منا. منامنا، ونفرق بين الرؤيا وبين الحلم. فالرؤيا من الرحمن عطية من الله تبارك وتعالى. ذهبت النبوة للطبقة إلى المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها رجل صالح أو ترى له. وكذلك إن لم تكن رؤيا كان ذلك الحلم من الشيطان، أن الشيطان بيتلاعب بالإنسان وبالتالي يرى ما يكره. ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الإنسان في منام ما يكره فبيطفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ويبقى الشيطان بيتلاعب بالإنسان في نومه. يبقى كمسألة الجنابة، جنابة هذا من تلاعب الشيطان، يبقى الجنابة في حال المنام هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. لذلك لا تعرف الجنابة عند الأنبياء، يبقى جنابة الأنبياء عن جماع حقيقي وليس عن في منام. وقلنا لأن ده من تلاعب الشيطان، والنبي معصوم سواء كان في يقظته أو كان في منامه. فالرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. وذهبت النبوة لم تبق إلى المبشرات، قالوا أما المبشرات رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يرى الرجل صالح أو ترى له. أيضا من هذه الدروس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا تنسى ما حدث بين ابني آدم، وسبب ذلك هو الحسد. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى هذا هو المستفاد. يبقى لما بنقرأ في قصة ابني آدم، يبقى ما هو المستفاد في ذلك؟ يبقى فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى في داء الحسد، داء الحقد، داء الغل، داء الغش، ودي كلها أدواء قلبية. وكان سبب أيضا اعتداء يعني ابن آدم الأول على أخيه، هو كان سببه هو الحسد. وطبعا لا شك أن هذا من تحريك الشيطان. هذا من ألم ترى أن الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا ننسى أبدا عداوة الشيطان، لا تنسى أبدا عداوة الشيطان. وهذا التحذير حذر يعقوب عليه السلام ولده يوسف من أن يقص هذه الرؤيا على إخوته فيكيد له كيدا. وذكر المبرر لذلك والحيثية، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى لا تنسى ما حدث بين ابني آدم، سبب ذلك هو الحسد. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على هذه القضية. يبقى الشيطان عدو، يبقى ما هو القرار الذي نتخذه اتجاه الشيطان؟ عداوة الشيطان. يبقى عداوة الشيطان كيف يكون؟ يبقى إياك أن يتسلل إليك الشيطان. واحذر أيضا من مداخل الشيطان، احذر من الأدوات والوسائل التي يستعملها الشيطان. وكذلك لابد أن يكون لها رؤية، وكما بينا في سورة الأعراف. يبقى كيف تسلل الشيطان إلى آدم عليه السلام، وما ترك آدم حتى أكل من الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، حتى كشف السوء وهذه العورة. وبالتالي يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبايكم من الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن نقع في حبائل الشيطان، وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نستدرك من جهة الشيطان. يبقى أمور طبيعية بنتعلمها، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبائك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يبقى الإنسان أيضا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. فيعقوب عليه السلام بيذكر يوسف عليه السلام بهذه النعمة وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى، وكما يذكره أيضا بنعم الله سبحانه وتعالى على أبائه السابقين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يبقى الإنسان يبقى دوما لا يفطر ولا يسأم من دعاء الله سبحانه وتعالى، ولا يفطر ولا يسأم من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته التي أنعم بها علينا وأنعم بها على والدينا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى هذه النعمة لما نعترف بها المقابل كيف نقابل هذه النعمة؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى العمل الصالح مزيد من الأعمال الصالحة المرضية لله سبحانه وتعالى. كذلك القرار الخاطئ نتاج للمفاهيم الفاسدة، القرار الخاطئ نتاج للمفاهيم الفاسدة. إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يبقى لماذا اتخذوا أو أخذوا ذلك القرار؟ قرار أخوة يوسف كان بقتل يوسف أو يعني إبعاده عن أبيه بأي صورة من الصور. يبقى هذا القرار، يبقى لماذا اتخذوا ذلك القرار؟ يبقى نتيجة مفهوم فاسد. ولذلك بننبه دوما أنه لابد من تصحيح المفاهيم. هذا مفهوم خاطئ عندهم، يبقى ظنوا أن يعقوب عليه السلام بيقدم يوسف ويقدم أخوه أيضا في المحبة. ولذلك قال إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى رموا حتى الأب بأنه عنده جور وظلم، رموا يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام نبي مبرأ من أمثال هذه الأمور. ولكن دي مفاهيم فاسدة، هذه مفاهيم فاسدة. لا شك أن الصغير بيحتاج إلى رعاية أكثر من الكبير، ولكن الكبير لم يرى نفسه عندما كان صغيرا، فهذا مشهد بيغيب عن الكبير. يبقى لما بيكبر الولد فبيرى أن الأبوين في رعاية الطفل الصغير، فبيظن أن هذا يعني محبة أشد من محبته، ولكنها دي مرحلة هو مر بها ولم يراها. يبقى دي مرحلة من مراحل مر بها ولكنها لم يراها، فيظن عند ذلك أن الأب عنده جور أو ظلم. فلذلك قالوا إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منه ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا يعقوب عليه السلام، هذا نبي الأنبياء، ليس عنده جور ولا ظلم، ولكن عنده العدل وعنده أيضا المحبة بين الأولاد. فلكنهم ظنوا أن يعقوب عليه السلام كان يفضل يوسف عليه السلام في المحبة عنهم، وكان مهمل لهم، وكان منه الجور والظلم، فده مفهوم خاطئ، وبالتالي اتخذ ذلك القرار الخاطئ. يبقى مفهوم خاطئ، يبقى القرار الذي يؤخذ على ذلك المفهوم لابد أن يكون خاطئا. فالقرار الخاطئ ده نتاج للمفاهيم الفاسدة، فهم لم يأخذوا القرار بقتل يوسف عليه السلام أو إبعاده عن يعقوب عليه السلام إلا بعد هذه الرؤية الخاطئة، إلا بعد هذه الرؤية الخاطئة. أيضا من المفاهيم الخاطئة التي يسهل مع فعل الخطيئة افعل ثم تب، افعل ثم تب إلى ربك. يبقى ده أيضا من المفاهيم الخاطئة التي يسهل على الإنسان فعل المعصية، يبقى يعني يفعل ثم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، على الرغم أنه عنده العزم فعلا على التوبة ولكن عنده تعمد فعل المعصية ثم يتوب. بعد من أدراك أن يعني بعد ذلك حيصل لك أمر التوبة؟ يعني ده توفيق من الرب سبحانه وتعالى. لكن هذه أيضا من المفاهيم الخاطئة، أن الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب رحيم، وبالتالي بيأتي بالآيات والروايات التي تتكلم عن التوبة إقناعا لنفسه حتى يندفع إلى فعل المعصية. يبقى ده أيضا من تغرير الإنسان بنفسه. ومن المفاهيم الخاطئة أن يفعل الذنب ثم يتوب بعد ذلك، هو عنده العزم على التوبة وبالتالي بيستجلب ذلك العزم أولا حتى يسعى عليه فعل المعصية. يبقى ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر الذنب وربنا سبحانه وتعالى يعني يحب التائبين ويحب المتطهرين. الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته. يبقى بيأتي بهذه الروايات قلنا إقناعا لنفسه وتبريرا لفعل الخطيئة، وبالتالي على ذلك ينطلق إلى فعل الخطيئة وهو عازم على التوبة. هذا كحال إخوة يوسف، وتكونوا من بعده قوما صالحين، افعلوا ثم توبوا. ابعدوا يعني يتم ابعاد يوسف عليه السلام عن أبيه، وحتى يعني اهتمامه كله ينصب على هؤلاء الأولاد، وبالتالي يكونوا من بعد قوما صالحين. كيف يكون الصلاح؟ مفاهيم خاطئة، ده من تلاعب الشيطان بالإنسان. يبقى دايما كده أي مفهوم لابد من تصحيحه أولا، وأي مصطلح لابد من النظر إلى المضمون، لأنه ممكن أن يستعمل مصطلح ولكن في غير موضعه. يبقى يستعمل مصطلح في غير موضعه، يبقى فين الصلاح في ذلك؟ أين ذلك الصلاح؟ يعني وتكون من بعد قوما صالحين، يبقى صلاح الإنسان حيمنعه من ارتكاب المعصية، صلاح الإنسان حيمنعه من عقوق الوالدين، يبقى صلاح الإنسان حيمنعه من الحسد ومن الحقد. ده الصلاح ده معناه ان هو عالج نفسه تماما من هذه الادواء، ولكن ده من تسهيل فعل المعصيه. وانظر الى تسلل الشيطان والى افساد المفاهيم، فهذه مفاهيم خاطئه، ان هو يسهل على الانسان فعل الخطيئه، ان هو يعني يفعل ثم يتوب الى رب سبحانه وتعالى. كذلك ايضا الحسنات مراتب وكذلك الشرور، الحسنات مراتب وكذلك الشرور. الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى الحسنات ليست على مصف واحدة ولكن هي درجات، وكذلك الشرور. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يبقى في شر أهون من شر، يبقى الشر كله مش على مصف واحد، مع أنه هو شرور ولكن هذا شر أخف، هذا ضرر أخف من الضرر الأول. يبقى كانوا قد أخذوا القرار بقتله، ولكن هذا عرض عليهم هذه القضية، بدلا من قتله يبقى على ذلك يغيبوه في الجب يلتقطوا بعض السيارة. يبقى على ذلك يبقى يوسف ما زال حيا ولم يقتلوه، لم يرتكبوا هذه الجريمة، ولكن عند ذلك هم تخلصوا أيضا من يوسف عليه السلام. يبقى كان القرار التخلص من يوسف عليه السلام وقرار بقتله تخلصا منه، وبالتالي هذه كانت صورة أخرى، فهذا شر ولكنه شر أهون من الشر الأول. يبقى الحسنات مراتب وكذلك الشرور مراتب. يبقى الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. كذلك أيضا الشرور. يبقى أعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالصغيرة ده ذنب، والكبيرة أيضا ذنب، والشرك لا ذنب، الفرار من الزحف ذنب، ولكن نجد أنها هذه الذنوب أيضا يعني أو هذه الشرور مراتب. أيضا الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ خاطئ. يبقى الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ خاطئ. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحين، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا إنك له الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. يبقى الغاية تبرر الوسيلة، يبقى هم أساسا يستعملون الكذب والخداع، يبقى حتى يصلوا إلى مرادهم وإلى بغيتهم في استخلاص يوسف من بين يدي يعقوب عليه السلام، ثم بعد ذلك إبعاده عن يعقوب. ماذا فعلوا؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. يبقى بيستعمل بالمصطلحات اللي هو يرقق بها القلب ويطمئن من أمامه. فلذلك وإن له لناصحون، أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. كل ده من باب الخداع، من باب الكذب. فالغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ خاطئ، هذا مبدأ خاطئ. فعلى ذلك هم أساسا لكي يصلوا إلى مقصودهم ماذا فعلوا؟ كان منهم الكذب، كان منهم الكذب، ويتخيرون من المصطلحات ما يستطيعون من خلاله استنقاذ ما يريدون. فعلى ذلك انظر، قالوا إن له لناصحون وإن له لحافظون، قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. يبقى كل ده عشان يطمئنوا قلب يعقوب عليه السلام لكي يصلوا إلى بغيتهم من استخلاص يوسف عليه السلام من أبيه. ثم بعد ذلك يقومون بهذه الجريمة التي اجتمعوا على فعلها. فاحذر أن تكون الغاية تبرر عندك الوسيلة، وبالتالي الغاية لابد تكون مشروعة، والوسيلة التي نصل من خلالها الغاية لابد أيضا أن تكون مشروعة. الوسائل لها حكم المقاصد. لذلك احنا في نهاية السورة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل إن كانت مقصد عند الإنسان يبقى لابد أن تكون على بصيرة، وده السبيل هو للوصول إليها. يبقى السبيل للوصول إلى الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون الداعي على بصيرة، أنا ومن اتبعني. يبقى المقصد طيب، والوسيلة التي نصل من خلالها تحقيق المقصد لابد أن تكون معتبرة أيضا. يبقى لكن الغاية تبرر الوسيلة. يبقى يصل إلى هذه الغاية بأي وسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، يبقى هذا مبدأ خاطئ. احذر على نفسك من ذلك. وهذا عندنا رؤية واضحة، يعني كيف أنها كانت غاية هؤلاء مقصدهم هو أن يستخلصوا يوسف من بين يدي يعقوب عليه السلام. ماذا فعلوا؟ كان الكذب، كان الكذب، ويستعملوا المصطلحات ما يعني يطيبون بها قلب الذي أمامهم. كل ده من باب الخداع ومن باب التغريد. أيضا لطف الله عز وجل بعباده، لطف الله عز وجل بعباد المؤمنين، وكيف يربط على قلوبهم في المواقف الحرجة. فلما ذهبوا به أجمعوا أن يدعوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوسف عليه السلام أنه سيخبرهم بذلك الأمر. يبقى ده أنه حيكتب له النجاة، وكذلك أيضا حيكون تجميع الشمل بعد الفراق. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباد المؤمنين، وكيف أن الله تعالى يربط على قلوبهم في المواقف الحرجة. يبقى ده موقف حرج، ولكن تجد فيه طمأنينة، فيه سكينة للنفس. هذا من منن الله سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين. وربطنا على قلوبهم، ربطت على القلب كده، والثبات على القلب هذا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى هذا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن الإنسان يتعرض لمواقف حرجة شديدة جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلبه ويثبت ذلك القلب فلا يتزعزع. وبالتالي الكلام ده بنراه أيضا في قصة موسى عليه السلام، في قصة أم موسى عليه السلام، لما مرى ربنا سبحانه وتعالى أن تضعه يعني في التابوت ثم تلقيه في اليم، فربط الله عز وجل على قلبها، ربط الله عز وجل على قلبها. والفتية أصحاب الكهف ربط الله عز وجل على قلبهم. هاجر رضي الله عنها، الله أمرك بهذا؟ قالت نعم. قالت إذا لن يضيعنا، فربط الله عز وجل على قلبها. يبقى الله عز وجل من نعمته وإحسانه أنه يربط على قلب المؤمن، خاصة في المواقف الشديدة، في المواقف الحرجة. فلما ذهبوا أجمعوا أن يدعوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ماذا وهم لا يشعرون. أيضا لا تغتر ببكاء الشاكي فتتعاطف معه، ولكن كن منصفا عادلا، فلا تقرر الحكم إلا بعدما تستمع للآخر كما استمعت من الأول. لا تغتر ببكاء الشاكي فتتعاطف معه، ولكن كن منصفا عادلا، فلا تقرر الحكم إلا بعدما تستمع للآخر كما استمعت من الأول. وجاء أباهم عشاء يبكون. يبقى على ذلك في غالب الأحوال إحنا يعني لو جالك إنسان شاكي وبكاء شديد جدا يبقى حتصدقه، يبقى حتنتبه. هؤلاء فعلوا الفعلة وتعمدوا وقصدوا على إبعاد يوسف، عقوق للوالدين، وكذلك أيضا ضياع يوسف عليه السلام. يعني وبالتالي يعني يأتون إلى أبيهم يبكون، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انظر الحال، فلا تغتر بكاء الشاكي، وكذلك لا تتعاطف معه ابتداء، ولكن كن منصفا وعادلا، فلا تقرر الحكم إلا بعدما تستمع الآخر كما استمعت من الأول. وجاوباهم عشاء يبكون. أيضا الشيطان فقيه في سنة التدرج، فالبداية كذبة واحدة، ولكن انظر إلى توابع هذه الكذبة، انظر إلى التوابع العواقب. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شيطان فقيه في سنة التدرج، يعني بيتدرج بالإنسان كده، تدرج بالإنسان. ذكرنا قبل ذلك أن ابن القيم رحمه الله ذكر العقبات التي يقوم الشيطان بثها في طريق الإنسان، بيحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقب العقبات دهية. فالعقبة الأولى كانت يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى. إنسان طبعا يعني إن كان عالم بمسائل الإيمان وكذلك مجتنب لمسائل الشرك يبقى لا يقع في هذه المسألة، فبالتالي يتدرج معاه، يبقى ما قدرش يستحوذ عليه في العقبة دي، يبقى يأتي العقبة الثانية عقبة البدعة، يدفعه أنه أن يحدث إحداثا في دين الله سبحانه وتعالى، يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فإن كان عالم بالسنة وكذلك بالقواعد وعنده يعني قواعد حكمة، عند ذلك لا يقع في البدعة، فيأتي في حال الكبيرة يصل له فعل كبيرة ويحركه إلى هذه الشرور. إن كان الإنسان عنده إيمان هيمنعه من هذا الأمر، يبقى يأتي العقبة الرابعة عقبة الصغائر، فدي صغيرة يعني بتكفر عن طريق الوضوء، عن طريق الصلاة، عن طريق الصيام وهكذا، فيصل له فعل الصغيرة. إن كان الإنسان عنده إيمان وهذا الإيمان حجز عن فعل أيضا صغير، يأتي بقى من أبواب أخرى، باب المباحات، فعلى ذلك يدفعه أن يستكثر من المباحات، يبقى عشان ينشغل عن طاعة الله، مع إن ده أمر مباح، أمر مباح يعني لا عقوبة فيه، ولكن هو بيدفع أن يستزيد لكلام دوت عشان الاستزادة في أمر مباح، يبقى المقابل هو حينشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو يبقى ده وقت صرفه في المباح، وعلى ذلك لو صرفه في الطاعة لكان ده الأولى، وهذه بالتالي بيدفعه إلى هذه العقبة إلا ما يستعرض عليه في العقبات السابقة. لو ما أدرش عليه من باب المباحات وإنسان عنده كده منهجية في التعامل مع أوقاته، يبقى بيأتي من باب الفضل المفضول في الطاعة ذاتها، بقى باب الفضل المفضول، ودي دقائق السنن، دقائق السنن. يبقى على ذلك الإنسان يبقى حريص على أن يتعلم دقائق السنن، دقائق السنن، يبقى بيفوت منك أجر، يبقى فيه تفويت للأجر، يبقى زي ما الإنسان يفعل حتى خلاف الأولى، خلاف الأولى، يبقى الشرب قائم من قيام والشرب من جلوس، يبقى ده لو شرب من قيام هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، لكن الأفضل هو الشرب من جلوس، البول من قيام والبول من جلوس، هذا يبقى لو بال من قيام هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. لو عند الشرب كده شرب على جرعة واحدة أو شرب على ثلاث جرعات، يبقى ده لو شرب على جرعة واحدة هذا خلاف الأولى. فتخيل بقى، فهذه كلها أمور يفوت منك بعض الحسنات، يبقى لو لم يستطع أن يصدك عن فعل الطاعة، يبقى بيحاول أن يلبس عليك الطاعة، يحاول أن يختلس منها يعني أي شيء، حيث أنها تخرج كاملة وتمة. ده حال الشيطان، يبقى حال الشيطان سنة التدرج. وطبعا لو استحوذ على الإنسان في أي عقب العقبات دهية، هيبقى إيه بعد ذلك، يحاول أنه يرقى به إلى العقبات التي تلي ذلك. يبقى لو هو استحوذ عليه في عقبة الصغائر، الشيطان مش يسكت عند ذلك، لا، واستحوذ عليه، فيبدأ الطريق بقى أن يوصله إلى فعل الكبائر، إلى فعل الكبائر وهكذا. ده سنة التدرج حتى تكون العقبة السابعة هو أن يسلط أولياء على أولياء الرحمن. وبالتالي يبقى الشيطان فقير في سنة التدرج. فالبداية كان الكذب واحد، لكن انظر إلى التوابع بقى، وده بيعلمنا ان احنا يكون لنا نظر في عواقب الامور، في التوابع. يبقى هذه كذبة، يبقى نقول والله المخرج ده نخرج منه بكذبة، فهو بيظن انها كذبة واحدة، لكن التوابع هتبقى كذبات كثيرة. فهذا انظر يعني هذا الكذب يعني كيف كان توابع المسألة. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وكنا صادقين. وجاءوا على قميصي بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى دايما الإنسان يعني ينتبه، ينتبه. البداية تكون ممكن تكون أمر بسيط جدا، لكن التوابع، فده بيعلمنا أن احنا ننظر إلى عواقب الأمور إلى التوابع. بالضبط كده كلمة الظهار، بيظهر رجل امرأتي ظهار، لكن انظر بقى للتوابع، كلمة طلاق، انظر للتوابع، في توابع لهذه الكلمة. يبقى هو ظهر هذا الرجل من امرأته، هي عبارة عن كلمة، هي كلمة الظهر ده عبارة عن كلمة، لكن انظر للتوابع، القسم ده عبارة عن كلمة، انظر للتوابع. يبقى لما هو أساسا هيستحضر الأمر ان دي فيها جلد 80 جلدة وكذلك هيفسق وترد شهادته، ترد شهادته إلى غير ذلك، فعلى ذلك يبقى هو حريص جدا، حريص. يبقى الكلمة يبقى كيف لها ميزان عنده، ولا ينطق بالكلمة إلا بعد إيه ما رؤية عواقب وتوابع هذه الكلمة. الظاهر كلمة، ولكن ظهر رجل وامرأتي، على ذلك نقول لا يعني يحل لك أن تستمتع بها إلا إن كانت الكفارة، إلا إن كانت الكفارة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، عتق رقبة قبل أن يتمس، إن لم يجد الرقبة فعند ذلك صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يجد إن لم يستطع اطعام 60 مسكينا. يبقى انظر بقى الى الحال، توابع الكلمة، يبقى قبل ما ينطق الكلمة دهية يبقى انظر الى التوابع، نظر الانسان لعواقب التوابع ممكن تحجزه عن النطق بالكلمة اولا، عن النطق بهذه الكلمة. فيبقى يطلق الطلقة الثالثة ويأتي نادما، خلاص فات الامر، فات الامر، مهما يظهر من الندم والتأسف، مهما كان يكون بكاء هذا الانسان، فخلاص يبقى هنا أوقع الطلقة الثالثة على امرأتي. ماذا نفعل؟ بانت منه، بانت منه يعني، وبالتالي لكن حتنظر بقى الندم والتأسف وجود أولاد وجود كذا وجود كذا، ما دي كانت موجودة قبل ما تأخذ القرار، قبل ما أنت تنطق بهذه الكلمة. الأولاد لم يأتوا من بعد طلاقك للمرأة، ولكن موجودين أساس ضياع الأولاد وضياع كذا وضياع كذا، يعني كل ذلك كان أمامك. لو هو رأى قبل الطلاق يبقى هيكون ليه قرار آخر، لكن هو تعجل ولم ينظر إلى توابع الكلمة أو عواقب الأمور، فده بتعلم منه انظر إلى العواقب. فقد تكون البداية بكذبة واحدة، كذبة واحدة، وكذبة قد يستهين بها الإنسان، يعني كذبة ويتوب إلى الرب سبحانه وتعالى، وكذبة قد تكون يعني للنظر أنها بسيطة جدا، لكن انظر بقى يعني إلى توابع الكلمة، إلى عواقب هذا الكذب. يبقى كذبات كثيرة وقعوا فيها، وبالتالي من جراء هذه الكذبة الأولى. كذلك أيضا المحن والابتلاءات تقابل بمزيد من الصبر الذي ليس فيه تسخط، وكذلك تقابل بالاستعانة بالله، استعينوا بالله واصبروا، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ازاي بقى نقابل المحن والابتلاءات؟ يعني كيف نقابل المحن؟ يبقى دي بمزيد من الصبر الجميل الذي لا تسخط فيه، وكذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، استعانة، استعينوا بالله واصبروا. يعني هذا ما قاله موسى عليه السلام لقومه لما قال فرعون سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى كلمة معدودة، طب يعملهم إيه؟ ماذا يفعل لقومه وهو في حالة استضعاف شديدة؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بيقول لهم قضية واضحة جدا، قضية عند موسى عليه السلام كانت واضحة تماما، المستقبل للدين لا محالة. طب ده في ظهور، ده فرعون لما تكلم يعني معاه السلطان ومعاه القوة والتأييد الشعب الكبير جدا، ولكن يعني المؤمن لا يهتز، كل المظاهر دي يعني لا يهتز من خلال المؤمن أبدا، ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى ورؤية المؤمن لعواقب الأمور. إحنا تعلمنا العواقب دي من القرآن، يعني كيف نتعلم؟ ليس من باب الخبرة، ده من القرآن، علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة المستقبل للدين، حتى لو اجتمعت الأمة أو يعني الدنيا على بأقطارها كده، يعني المستقبل لذلك الدين لا محال، حتى لو كان الظهور لأهل الشر والباطل والطغيان في لحظة من اللحظات. فلذلك يبقى هذه يعني يقين جازم لا يتزعزع أبدا، يبقى يقين المؤمن ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى. يبقى المحن والابتلاءات دي يبقى يخرج المؤمن منها بصلابة في الدين، يزداد بها إيمانا، وده اللي احنا يعني رأيناه من حال الصحابة رضي الله عنهم في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الرسول وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يزداد إيمان محن، يزداد بها المؤمن إيمانا. يبقى الابتلاءات بيزداد بها المؤمن، يبقى بيخرج منها يعني بنتيجة إيجابية، وبالتالي بيزداد يرقى في سلم العبودية والإيمان. زي بالضبط كده ما بيفعل الطاعات، بنفعل الطاعات بيرقى في سلم العبودية والإيمان، المحور الثلاث تفعل ذلك مع المؤمن، تفعل هذا الأمر مع المؤمن يرقى بها في سلم العبودية والإيمان. ليه؟ لأنه صبر جميل، صبر لا تسقط فيه ولا شكوى، واستعانة بالله سبحانه وتعالى، استعانة. إذن الأمر محتاج إلى اجتهاد في الطاعة، واستعينوا بالصبر واستعينوا بالله واصبروا. يبقى موسى عليه السلام هو لم يزد على هذا القول، قال استعينوا بالله واصبروا، وبين لهم كده يعني أن هذا ملك الرب سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيه، هو المتصرف فيه. يعني حتى لو بدأ أن هؤلاء يتصرفون، لا، يعني تصرف نتيجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، هم عبارة عن آلات، والعقبة للمتقين، المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى مهما اشتدت الكروب، المحن، الابتلاءات، يبقى يقين المؤمن يعني لا يهتز، بل بيزداد إيمانا بهذه المواقف، بهذا المواقف. يبقى احنا فعلا نرجع كده، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لما تعرض لابتلاءات، تعرض لشدة، لمضايقات، يبقى لمحن شديدة جدا، يبقى هو ده الطريق، يبقى أنت تسير في الطريق الصحيح، أنت تسير في الطريق الصحيح. يبقى فزادهم إيمانا، يبقى ده الموقف ده مع أنه كان يعني إرجاف، يعني يبقى فيها فرار، فيها خوف، فيها فزع، لا أبدا، ده ازدادوا صلابة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى دي قراءة في المحن والتلاوات. انظر إلى يعقوب عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. يبقى موسى عليه السلام لم يعد القوم أنه سيفعل ويفعل أو يواجه فرعون، ما كان معه القوة التي تواجه فرعون، حال استضعاف. وفرعون لما قال سنقتل أبناء واستحيوا نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ده بيتكلم من منطق القوة، يعني بيتكلم من منطق القوة، معه القوة. وفرعون ذي الأوتاد، ده معه أساسا يعني أوتاد، جنوده دول أوتاد ثبتوا له الملك بتاعه، وبالتالي كان تجيش الشعب كله. وموسى ما آمن معه إلا طائفة قليلة، وليس عندهم بقى نقول سلاح أو غير ذلك، ولكن الموقف كيف نقابل هذه المواقف، المحن والتلاش الشديدة، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، أن تؤدي ما عليك من حقوق وأيضا واجبات. قال استعينوا بالله واصبروا، فالمحن والتلاش كيف تقابل؟ يبقى بمزيد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، مزيد من الطاعات، وكذلك الصبر، الصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى. أيضا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى، قال يا بشرى هذا غلام، وصروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائدين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يبقى انظر بقى إلى عواقب هذا الأمر. يبقى وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى، قال يا بشرى هذا غلام، وأصروه بضاعة والله عليهم بما يعملون، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. يبقى يوسف عليه السلام، يبقى كانت بداية التمكين لما بيع كرقيق إلى عزيز مصر، يبقى ده كان بداية التمكين، وكذلك مكننا ليوسف كما قال ربنا سبحانه. أيضا قلوب العباد بين إصبعين وصبر الرحمن، يقلبها ويصرفها كيف ما شاء، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يبقى من الذي ألقى محبة يوسف عليه السلام في قلب العزيز وامرأته؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذه القلوب، يقلب القلوب سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب ومصرف هذه القلوب. فقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، يصرفها ويقلبها كيف ما شاء. انظر إلى قول العزيز امرأتي، وقال الذي اشتراه من مصر امرأتي أكرمي مثواك. يبقى نزل كده مكرم، يعني يوسف عليه السلام مكرم، لم يهان، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يبقى محبة يوسف عليه السلام كيف ألقيت في قلب العزيز وفي قلب امرأته، لنعلم أن قلوب العباد بين إصبعين وصبع رحمه صارفة ويقلبها كيف مشاء. وهذه قصة موسى عليه السلام كيف ألقى الله عز وجل محبة يوسف في قلب امرأة فرعون، يعني كيف قرت عيني لي ولك، يبقى كيف ألقيت هذه من الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين وصبع الرحمن، ده بيدفع العبد أن هو أن يستزيد في معرفة الرب سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تعلق الإنسان بربه، لأنه يعلم أنه يعني هو مصرف الأمور، هو مدبر الأمر سبحانه وتعالى. يبقى قلب الإنسان يبقى لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ألقى هذه المحبة في قلبي العزيز وامرأته. أيضا عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فين التمكين؟ يعني كيف نرى التمكين؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور ونحن لا نعلم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى تسليم الإنسان لربه، يبقى هو يفعل الطاعة ويسلم للرب سبحانه وتعالى. لذلك احنا في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عواقب الأمور مطوية على الإنسان، يبقى أين مصلحة الإنسان؟ يبقى لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان كده احنا بنستخير رب سبحانه وتعالى قبل ما يقدم الإنسان على فعله، بيستخير رب سبحانه وتعالى. يعني دي أمور مستقبلية، يبقى في الظاهر كده أن الرؤية أن الأمور دي يعني يتمناها الإنسان، لكن عواقبها لا نعلمها. وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ممكن أنا يعني أحب شيء ويعود عليه بالمضرة، ونكره شيء لكن هو ده حياتي لك بالنفع. يوسف عليه السلام كيف مكن له ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف مكن ليوسف عليه السلام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل له أن يشتري عزيز مصر. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، ده في الرق، يعني ده في الرق، لكن عواقب الأمور لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك كان يوسف في الأرض ونعلمه تأويل الحديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى سبيلك للعلم النافع هو أن تكون من المحسنين، فالباب لم يغلق بعد. ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى هذا سبيلك إلى للعلم النافع هو أن تكون من المحسنين، وهذا الباب لم يغلق بعد. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى هذه أيضا يعني من مما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الباب لم يغلق بعد، باب لم يغلق، باب العلم النافع لم يغلق. وبالتالي لكن السبيل إزاي؟ أن أنا يبقى أكون من المحسنين، يبقى أكون من أهل التقوى. اتقوا الله يعلمكم الله. يبقى إزاي حيصل لنا أمر العلم؟ يبقى بالتقوى، بالإيمان، ويبقى ومن سلك طريقا التمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه واغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت بي وهم بها لولا رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى دائما الإنسان كده يبقى فاهم هو بيدعو، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ده كله بتيسير الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله، كيف أستعين برب سبحانه وتعالى في الموقف ده؟ انظر إلى يوسف عليه السلام، يبقى رب سبحانه وتعالى لماذا صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء؟ يبقى بسابقة الأعمال، إنه من عبادنا المخلصين. تعرف على رب سبحانه وتعالى في الرخاء فعلى ذلك يعرفك في الشدة. وأيضا سألوا الله العافية، ماذا لو كنت في مكان يوسف؟ هل ترى في نفسك الصبر عن هذه المعصية؟ يعني سأل الله العافية، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا لو كنت في مكان يوسف؟ هل ترى في نفسك الصبر عن هذه المعصية؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يبقى تصور كده ان الامر ده هتتعرض له، لو تعرضت للامر ده هل فعلا يعني احنا هنصبر كصبر يوسف عليه السلام؟ وهل فعلا احنا هنلجأ الله عز وجل واقول معاذ الله ربي احسن مثواي؟ وبالتالي يعني ولا ماذا يكون التصرف؟ كيف يكون الحال؟ سأل الله العافية، سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يعني ينظر إلى هذه الفتنة، المحنة الشديدة التي تعرض لها يوسف، امرأة جميلة وهو في بيتها وغلقت الأبواب وهي اللي عرضت نفسها وكل ذلك، وده شاب فتي يعني عنفوان الشهوة، فكل الأمور والتداعيات موجودة. فيا ترى لو تعرض الإنسان لمثل ذلك الموقف، هل فعلا إحنا هنتعلم من قصة يوسف يبقى إن إحنا هنبني يعني في حال العافية هذا السد المانع أن نقع حتى لا نقع في مثل هذه الرذائل أو قاذورات، ولا كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ فسأل الله العافية. وبالتالي إنسان اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى وكذلك يعني لو كان الإنسان ما كان يوسف عليه السلام يعني ترى هيصبر على ذلك ولا لا يصبر عن هذه المعصية، خاصة تداعيات الأمر كلها يعني ميسرة. من الممكن الإنسان لم يفعل لا يفعل هذه المعصية كنتيجة صعوبة في الوصول إليها، صعوبة أو الخوف من الفضيحة وغير ذلك، ده كله ده أساسا مش موجود. فطبعا ما فيش حاجز الإنسان إلا الإيمان، الإيمان العصمة من الله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى مستقيم، المعصوم من عصمه الله، هذه عصمة رب سبحانه وتعالى. عشان كده لازم لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، لجوء، تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. يبقى احنا محتاجين إلى مزيد من التعرف على رب سبحانه وتعالى، لأن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ليفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظر إلى يوسف، من ضمن الأمور التي يعني ذكرها يوسف حيثيات حتى لا يقع في هذه المعصية، إنه ربي أحسن مثواي، يبقى هو بيتذكر هذا الإحسان من العزيز ليوسف عليه السلام. هذا الإحسان كيف يقابل الإحسان؟ هل بيساء إلى أهله يعني ولا يقابل بالإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى ده خلق، خلق موجود، يبقى ده مش موقف. يبقى الإحسان ده الجزاء الإحسان الإحسان ده مش موقف، دي المواقف دي هي اللي احنا بننظر من خلال الخلق الذي تربى عليه الإنسان، فده خلق، يبقى خلق ان احنا نتربى عليه، يبقى ده خلق، يبقى سمت للإنسان ان يقابل إحسان بالإحسان لا أقابل إحسان بإساءة مهما كانت الأمور. فهذا يوسف عليه السلام ذكر بقى الحيثيات التي من خلالها يترك ذلك، معاذ الله الخوف من رب سبحانه وتعالى وأن يأتي بهذه القبيحة، وإنه رب أحسن مثواه، ده بالإضافة إن الرجل أحسن إليه، كيف يسيء إلى أهله؟ كيف يسيء؟ فالإحسان ده يبقى خلق موجود عند الإنسان، وإن القاعدة دي قاعدة موجودة تربى عليها الإنسان، وبالتالي يبقى بتأتي في المواقف دي يبقى هل يفعل أو لا يفعل؟ يبقى هل جزاء الإحسان الإحسان؟ يبقى ده هذا من باب الإساءة، أنه يقابل الإحسان بإساءة، ولكن الإحسان لا يقابل إلا بإحسان. يبقى ده يعني قانون يبقى بتعامل الإنسان مع المواقف، وكذلك خلق عند الإنسان خلق الإحسان. فهذا يوسف عليه السلام يعني قال إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون. يبقى حيثيات كثيرة جدا, حيثيات كل دي يعني حيثيات بيذكر الإنسان بها نفسه حتى يقوى على ترك هذه المعصية. معاذ الله, ولد دي قبيحة, يعني كيف أفعل ذلك والله تعالى يراني, كيف أتكلم هذه الكلمة القبيحة ورب سبحانه وتعالى يسمعني. وده بالإضافة إن يعني الناس لها حقوق, يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى, يبقى الناس لها حقوق فيؤدى ذلك الحق. كذلك أيضا ما تبقاش ظالم لنفسك وتريد النفس موارد الهلكة. يبقى هذا جانب من هذه الدروس, ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الدروس المرة القادمة, نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.